بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سالم رحمه الله: الطهارة. قال: وهي إما حقيقية كالطهارة بالماء، في معنى أنها طهارة لغة حسا، وهي إزالة النجس والقذر، وحكما في نفس الوقت. وإما حكمية، إما حقيقية كالطهارة بالماء، أو حكمية يعني يأخذ حكم الطهارة وإن لم يكن في التنظيف وفي إزالة الخبث وإزالة القذر والنجس، مثل الطهارة بالماء يقول كالطهارة بالتيمم، الطهارة بالتراب في التيمم، إما طهارة حقيقية وإما حكمية. لذلك الطهارة الحكمية دي يمكن أن يزول حكمها، هو حكم الطهارة بوجود الماء بسبب غير وجود النجاسة أو الحدث، لأنه طاهر بالحكم. فإذا زال السبب الذي من أجله حكم بحكم الطهارة، عاد الأمر إلى ما كان قبل ذلك. يعني واحد تطهر بالماء من الحدث أو من النجس، وزال النجس وزال الحدث، فهو طاهر حقيقة حتى يأتي شيء آخر، حتى تأتي نجاسة أو يحدث حدث. من حكمنا من فقد الماء فتيمم فهو طاهر بكتاب الله عز وجل، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور المسلم إذا لم التراب طهور المسلم إذا لم يرد الماء 10 سنين. فإذا لم يحدث لا حدث ولا نجس بعد هذه الطهارة الحكمية، ثم وجد الماء، عاد الرجل جنبا كما كان، أو عاد على غير وضوء محدثا كما كان، والله أعلم. والطهارة تطلق على الطهارة من الحدث، وهي ما كان ناقضا للوضوء أو الغسل، والطهارة من النجس وهو إزالة النجاسات. بدأ الفقهاء دائما بباب الطهارة، من باب الاهتمام بأمر الصلاة، وأن أحكام المياه ضرورية لحصول شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. قال: المياه وأقسامها. القسم الأول من المياه: الماء المطلق. المطلق يعني بلا قيد، لا يحتاج ولا يصح أن يقيد، ولو قيد فليس لأجل وصف مختلف فيه مثلا، أو لوصف مقصود، بخلاف ما إذا لا يفهم منه معنى الماء، لا يفهم منه المعنى المقصود إلا إذا قيد، كما لو قلت ماء الورد أو الماء الدافق الذي يكون منه الولد، فهذا التقييد مقصود به أنه يعني لن تفهم منه المعنى أن المقصود بالماء الدافق الذي يكون إلا إذا بهذا القيد، أو بسياق آخر حيث يقول مثلا: يجب الغسل إذا خرج الماء أثناء الاحتلال، فيفهم بهذا القيد بالسياق ده أن المقصود هو المني. لكن يقول الماء المطلق يعني الذي لا يقيد، فلو قلت ماء الورد أو ماء الماء الدافق الذي يكون من الولد، يبقى قيدناه وليس هذا هو المقصود هنا. يقول: وحكمه أنه طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، وده لغة وشرعا. لكن الطهور أنه مطهر بمعنى مطهر لغيره، وهو صيغة مبالغة في خيال كونه في نفسه هو طاهر. يقول: ويندرج تحتهم من أنواع ما يأتي: ماء المطر والثلج والبرد. ماء المطر وماء الثلج يعني الماء الذي كان ثلجا فتحلل، والماء الذي كان بردا فتحلل فأصبح ماء لذلك، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به. إذن هذه الطهارة تدل على أن هذا الماء النازل من السماء يطهر غيره، يطهر الأشياء، يطهر الأبدان. وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة مدة وجيزة من الزمن قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ سكوتك وما تقول، كيف سكت وهو يقول؟ أي سكوتك عن الجهر. فقد يطلق السكوت على الكلام سرا، ولكن هذا بقليلة. الأصل في السكوت أنه يسكت تماما، لكن قد يطلق بقرينة ويراد به السكوت عن الجهر، لأنه قال: أرأيت سكوتك ما تقول، سكوتك بين القراءة والتكبير. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي، هو حديث كما سمعتم متفق عليه، يدل على أن الثلج والماء والبرد كلها من المطهرات التي يغسل بها. الله أعلم. قال: النوع الثاني من ماء الطهور ماء البحر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، يعني الماء العذب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح. صحيح الشيخ الألباني. السؤال ورد على أمر خاص وهو الوضوء، وربما شكوا في الوضوء لأجل ملوحة ماء البحر ولأجل رائحة التغير بالأسماك الذي يكون فيه، الذي قد يسميه عند البعض يعني رائحة زفارة أو نحو هذا. فماء البحر له رائحة نفاذة تختلف عن باقي المياه، لذلك وقعت الشبهة، فسألوا عن الوضوء بماء البحر، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام أوسع: هو الطهور ماءه، البحر هو الطهور ماءه. وصف الطهور هو ليس فقط في الوضوء، بل في وضوء وغسل وغسل النجاسة، فهو في الطهارة من الحدث ومن النجس. الحل ميتته أفاده فائدة أخرى في حل ما مات من السمك في البحر، إذا كان حيوانا مائيا يعيش في البحر عمره فهو من حيوان البحر الذي أحله الله عز وجل بقوله: وحرم عليكم، قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على سؤالهم المحدود بنوع معين بلفظ عام يشمل هذا النوع وغيره مما لهم فيه حاجة، وهذا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام، وأجابهم لفظ عام يصلح لهم ولغير أهل بلدهم ولغير زمانهم، فيشمل الأمر كل هذا من باب الشفقة على الأمة. العلماء يقولون في هذا الحديث وأمثاله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه هذا الحديث من أهم الأمثلة على هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ. الطهور ماءه يشمل كما ذكرنا ثلاث حاجات: وضوء وغسل وإيه وغسل. الغسل يعني إيه؟ غسل إيه؟ النجاسة. كل ده يطهره ماء البحر، والحل ميتته ما مات من السمك حتف أنفه أو مات بأي طريقة كانت، يعني مات في البحر بأي طريق، طالما كان حيوانا بحريا العبرة فيه بكونه يعيش أكثر عمره في البحر، ولا يمكن أن يعيش في البر. قاعدة أخرى مستفادة من هذا الحديث أو يمثل لها بهذا الحديث هي قاعدة: إذا ورد العام على سبب كان ذلك السبب قطعي الدخول في العموم. إذا ورد العام على سبب، الحديث ده ورد بلفظ عام، الطهور مش كده قلناش من كده، ورد على سبب وهو السؤال عن ايه؟ ماء البحر، سبب خاص الوضوء بماء البحر، مش كده؟ يقول كان ذلك السبب قطعي الدخول في العام، يعني اكيد ان إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ تشمل الوضوء بماء البحر. يقول ما ينفعش حد في يوم من الايام ولا باي طريقة من الطرق يقول ان هذا اللفظ العام مخصص منه الوضوء. العموم ده يشمل الغسل على طريق الظن، ويشمل غسل النجاسات على طريق الظن، بس الظن الراجح لان العام قابل للتخصيص، اللفظ العام يقبل التخصيص، يمكن ان يخرج بعض انواعه منه بدليل مستقل، وبالتالي فشموله لهذا احتمالات اللي دلالته عليه قد ايه. احنا احتمال دلالة اللفظ على المعنى بدرجات متفاوتة، تبدأ من صفر لحد 100%. لفظ مثلا البقرة دلالتها على امرأة بعينها، دي دلالة ايه؟ يعني واحد يقول لك ده المقصود بالكلمة دي فلانة، ان الله امركم ان تذبحوا بقرة يقولوا فلانة، ها ده مش بعيدة صفر، دي مش مستعملة في اللغة العربية بهذا الايه بهذا المعنى، والقرآن عربي. فيجي واحد يقول لك اصل المقصود من الكلمة دي اي حاجة يحط اي حاجة، ما هو الكلام ده ليس له ايه، ليس له معنى، ما فيش معنى، ليس من ضمن معنى الكلمة. لما يكون في بعد كده دلالة اللفظ على المعنى من 1% ل 49%، يعني هو في الحقيقة معنى مرجوح، معنى ايه؟ مرجوح مش ظاهر، مش هو ده الاستعمال الاكتر، ولكن ممكن حاجة من برا من برا اللفظ تيجي تديله المعنى ده تقويه عشان ترفع الدلالة بتاعته من 49 اللي هي مرجوحة وسقطة الى 51 فما فوق. معنى كده من خارج اللفظ 50% و50% مجمل محتمل، لابد من مرجح من الخارج. من 51 ل 99 ظاهر، ده واجب حمل الكلام عليه 100% قطعي، فاش كده؟ ها؟ نقول أمثلة. احنا قلنا ان الله أمركم أن تذبحوا بقرة، صفر ما يقولوا عائشة، يبقى ده الناس مجرمين كلاب، يعني ما هم عداوة وخلاص. لما نقول دلالة قول الله سبحانه وتعالى دلالة قول الله سبحانه وتعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، على استحباب كتابة الدين، دي دلالة الاستحباب المستفاد من الأمر ده الظاهر، ولا الظاهر معنى تاني؟ الظاهر الوجوب، ماشي كده؟ والمعنى الاستحباب ده، أو واحد يقول لك هذا الأمر للإباحة، هذا الأمر للإيه؟ للإباحة، دلالة افعلوا على أن هذا أمر مباح، دي دلالة ظاهرة ولا دلالة مرجوحة؟ مرجوحة، لأن الأصل من السيد إذا أمر عبيده أنه يلزمهم أن إيه؟ أن يفعلوا، يعني الأصل في كلمة افعل إذا ما قال اسجدوا ظاهر الأمر ده إيه؟ الوجوب، من 51% لحد إيه؟ 99 ظاهر، في دلالة الظاهر. محتمل حاجات تانية؟ محتمل استحباب، ورد الأمر للاستحباب في حاجات كتير، ماشي كده؟ بس عشان أقول ده الاستحباب لازم حاجة من الخارج تؤكد إن ده المقصود، إن هو الصارف، ماشي كده؟ فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، إيه اللي خلانا نقول إنه يدل على المعنى المرجوح اللي هو إن ده أمر للاستحباب، إنه قال لمن شاء، وإنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، معنى كده؟ فدل ذلك على إن المعنى المرجوح ده المفروض إن إحنا ما نحملش الكلام عليه لغاية ما يأتي دليل من الخارج يؤكد إن ده دلالة اللفظ ده على المعنى ده. عشان كده تلاقي كلمة يقولك وهذا خلاف الظاهر، وهذا هو الظاهر، الظاهر ده اللي كفيل الاستعمال، خلاف الظاهر الذي ليس كفيل الاستعمال، الذي لا يصح حمل الكلام عليه إلا إذا وجد دليل. المجمل 50% في دلالة اللفظ اللي هو اللي انت ضربته بقى، مثلا هو والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة قرء تطلق لغة على الطهر وتطلق لغة على الحيض بنفس الدرجة، لفظ مشترك يحتمل المعنيين بنفس الدرجة، يعني كده عشان اقول ان الراجح فيها القروء الاطهار او القروء الحيض لازم اجيب دليل من بره الدليل ده، بره اللفظ ده، ماشي كده؟ نقول ان الشرع، نجيب ادله كتير مثلا ان الشرع استعمله اكثر في الايه؟ الحيض. دع الصلاه ايام اقرائك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضه دع الصلاه ايام ايه؟ اقرائك. نقول ان ربنا قال ثلاثه قروء عشان يبقى حقيقه، ما هي الثلاثة دي بتطلق على الثلاثة اللي كاملين، وتطلق على اثنين وحدة او اثنين ونص في زيادة مثلا، لكن ده خلاف ظاهر الثلاثة. لو قلت لك معاك 3 جنيه يبقى المفروض معاك 2.5، الاصل الظاهر الكلام لما ان معاك كام؟ 3 جنيه. واحد يقول لك اصلا انا قربت، انت هو اللي قال لك انا قربت وقربت ال 3 جنيه مش كذاب، ولكن خلاف الايه؟ الظاهر. يعني انت عم قلت لي 3 جنيه الاول، ما تقولش 2.5، انا لازم معاك 3 جنيه عشان انا افترض ان انا عايز 3. فعشان كده نقول اللي بيفسرها ثلاثة قروء بمعنى اطهار، يقول ان ثلاثة اطهار دي عبارة عن طهرين وجزء من الثالث ولو لحظة. نقول عشان كده قلنا ده خلاف الظاهر، والظاهر كلمة ثلاثة قروء عشان تبقى كده يبقى لنا 3 حيضات كل واحدة منهم من اول الدم ما ينزل لحد الدم ما يخلص، معنى كده؟ ده معنى المجمل كلمة الذي، الذي تصلح لأحمد ولمحمد ولرجب بنفس الدرجة، تصلح للرجل الذي هو ولي المرأة والرجل الذي هو الزوج، كما قال الله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح، ما هو كم واحد بيده عقدة نكاح؟ الذي ده اسم مذكر مش كده؟ يبقى الرجل الزوج بيده عقدة النكاح، وولي المرأة بيده عقدة النكاح. طب مين اللي مقصود في الآية باثنين بنفس الدرجة بنفس الذي دي؟ يبقى لازم ادور على حاجة من بره اللفظ الذي ده علشان اقول ده المقصود، او ما اقول يعفون رغب في العفو من جهة المرأة. يبقى ينبغي ان يكون الترغيب في العفو لاجل ان ولا تنسوا الفضل بينكم، يبقى الترغيب يبقى دلالته على جهة ان ده من جهة الرجل، ويبقى الزوج هو المقصود، اولى من ان يكون ترغيب بالعفو من جهتين للمرأة ومفيش الزوج مش مرغب خالص، مع ان الزوج هو الافضل ان هو ايه يعفو، او على الاقل يكون مماثل لولي المرأة. تاني حاجة، انه ليس من حق ولي المرأة ان يتبرع بمالها دون اذنها، ويبقى في الحالة دي او يعفو يحتاج مقدر، ولا يعفو الذي بيده عقدة النكاح من قبل المرأة بعد استئذانها، وهي في الحقيقة قد عفت لدخل في الاولانية. نقول عشان كده الراجح الذي بيده عقدة النكاح ومين؟ الزوج. بس جبنا الدلالة منين؟ من بره اللفظ. معنا كده دلالة الظاهر قلناها، دلالة الامر لإيه؟ دلالة الامر على الوجوب دلالة ظاهرة مش محتاجة دليل من خارجها عشان يستدل بيها، بل انا احتج بها بالوجوب يبقى خلاص مش محتاج ان انا اجيب دليل اخر. اللي يخالفني هو اللي يجيب الدليل، زي مثلا اعفو اللحى واحفو الشوارب، ايه الدليل؟ اقول الدليل ان هو ايه امر يدل على وجوب اعفاء اللحية، عشان انت تقول ان ده مباح ولا مستحب ولا سنة مؤكدة، انت اللي تجيب ايه دليل يدل على جواز حلق اللحية او جواز عدم اعفائها. يعني كده 100% بقى ده اللي احنا قصدنا عليه في الحته دي، ان هو اصبح قطعي لا يحتمل غيره. العلماء بيقولوا اذا كان السؤال ورد على او العام ده ورد بسبب على سبب معين، استحيل ان العام ده يخرج منه السبب ده، لان ما بقاش جواب. يبقى الرسول المبين عن الله عز وجل الاحكام الشرعيه يستحيل يكون الناس بتساله عن حاجه يقوم يجاوبها عن غيرها، ودي مش هي المقصوده، يبقى ما بينهمش، ده بيخدعهم، وده مستحيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا دخول الوضوء بماء البحر في عموم هو الطهور ماءه قطعي، ما ينفعش حد يخصصه. يعني في فوائد للقاعده دي في في في في غير هذا الموطن. هيبقى في على سبيل المثال لما نقول القراءة خلف الإمام وردت على سبب أن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لما نقول دي وردت على سبب في صلاة جهرية الرسول صلى الله عليه وسلم سمعهم وهو بيقرأ في الصلاة، أمره لقاهم بيقرأ في السورة فقال لهم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لما نلاقي بعض العلماء جه وقال ان المقصود لا صلاة للمنفرد الا بام الكتاب، او لا صلاة للامام الا بام الكتاب، او لا صلاة في السر الا بام الكتاب، ماشي كده؟ عشان يخرج منها سورة الجهر اللي عليها الخلاف بين اهل العلم، اللي هل يجهر اذا جهر الامام بالقراءة، هل يجهر المأموم، هل يقرأ المأموم الفاتحة ولا ما يلزموش؟ فيقولوا ده خاص بغير المأموم، الحكم ده حكم لا صلاة الا بام الكتاب بغير خاص بغير المأموم في الصلاة الجهرية. المأموم في الصلاة الجهرية بره الصورة دي، معنى كده؟ يقولوا لا، ده الحديث ده عام ورد على سبب ايه خاص، يجعل انه ليس من الممكن ان يخرج ذلك الخاص اللي هي الصلاة الجهرية اللي هم فيها واللي بيخاطب فيها المأمومين مش بيخاطب الإمام، ده الرسول بيكلم مين؟ المأمومين. ما ينفعش يخرج من هذا العموم ده قطعا داخل فيه. نكتب القاعدة كده وبعدين نبقى نجيبها بعدين. ورود العموم على سبب يجعل ذلك السبب قطعي الدخول في العموم. ماء زمزم ضمن أقسام الماء المطلق وهو ماء مبارك، لما روي من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. يجوز الوضوء بماء زمزم. ماء زمزم طهور، إنها طهور حديث صحيح، إنها مباركة رواه أحمد حديث حسن. رغم أنه له طعم مختلف يسيرا إلا أنه لا اعتبار بذلك. قال الماء المتغير بطول المكس. هو الحديث بتاع توضأ ماء زمزم ده حديث من رواية عبد الله بن الإمام أحمد، من رواية عبد الله بن الإمام أحمد. الماء المتغير بطول المكس أنه أصابته بقى طحالب أو أشياء أو نحو ذلك تغير لونه بسبب طول المكس أو بسبب مقره. مقره إن المكان اللي هو فيه تربته مثلا فيها مادة معينة غيرته إلى لون تغير يسير. ما تحط في قصعة فيها عجين فالعجين بداب فعمل عكارة شوية في الإيه؟ في الماء ده، ها؟ أو صدى مثلا، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا. ما لا ينفك عنه غالبا يعني الأغلب الأعم إن هذه الأشياء الطحالب ورق الشجر اللي ممكن بعضه بيبقى لونه لون أخضر أو غير أخضر يأثر عليه ويخلي فيه صبغ معين بدرجة ما. إذا نفهم الكلمة دي إن في حاجة مخالطة ما ينفك عنه غالبا. الزهرة اللي بيحطوها في الغسيل وتخلي المية لونها إيه؟ أزرق. ده الغالب الأعم إن بنلاقي المية في الدنيا معاها زهرة، لكن عادي جدا إنك بتمشي في نهر أو في بحر وتلاقي طحالب وتلاقي ورق شجر بيقع إيه؟ يقع فيه، وبالتالي احيانا بيغير لون المية بهذا الامر. بيقول ان ده ايضا متغير بطول المكس او بسبب المقر او بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، فان اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. فالاصل في هذا الباب ان كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى لو اي واحد وجد اي مية مطلقة هي من غير قيد، عشان لو ليه ماء متغير بمخالطة ما ينفك عنه غالبا. مسحيق الغسيل الحالية تخلي المية سودة، مش كده؟ بتاعت الغسالة الفولتوماتيك والمواد الكيميائية بتحط فيها بتخلي المية متغيرة تغير ايه؟ كبير جدا. وده ينفك عنها غالبا ولا لا ينفك عنها غالبا؟ هو في الحقيقة ينفك عنها غالبا، يعني ايه؟ في الاغلب الاعم هي مش موجود معها مسحوق الغسيل، مش كده؟ وبالتالي فاللي لقى مية غسيل لونها سودة او مية بغسيل في زهرة هقول له انت ما ينفعش تتوضى من المية دي، لان ده خالطه ما ينفك عنه غالبا. اما لو هو ما لا ينفك عنه غالبا، الغالب عليه كده زي اي اناء متعرض للصدى والناس بتحط دايما المية في صهريج فحصل له تغير بالصدى، هذا مما لا ينفك عنه غالبا. وبالتالي فلو تغير بالصدى الوسيط يبقى يجوز ان هو ايه؟ لانه ماء مطلق يجوز التوضؤ به. فأي تغير بسبب مخالطة بسبب طول المكس أو بمخالطة ما لا ينفك عنه أو منعه بسبب مقره الطبيعي لا يضر في حكم الطهارة. بيقول ماء عذب وماء بحر كلاهما جائز بلا فضيلة لواحد منهما، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه. ورق الشجر ده ماء وسدر، الرسول قال غسلناها بماء وسدر، يحط ورق شجر اللي هو السدر ده ويعمل حاجة برغوة يعني على المية، مهما كان ما ورق الشجر ما بيأثرش في المية زي الزهرة دي، بتعمل رغوة ماشي كده، بس في النهاية بيفضل ايه، بيفضل مية. فعشان كده يجوز أن يوصل بالماء والسدر. وتوضأ رسول الله من قصعة فيها، أو تسل من قصعة فيها أثر العجين، تغير يسير. هو جاي اهو، حي ان شاء الله. القسم الثاني الماء المستعمل، وهو المنفصل من اعضاء والمغتسل، او المنفصل اللي جري من جزء على العضو لجزء اخر من العضو، ليس هو الماء المستعمل عندهم. اللي نقط بره هو ده اللي بيسموه ايه، الماء المستعمل من اعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه انه طهور حسب الخلاف في المسألة قولا واحد، يعني من غير ما نذكر حتى فيه الكلام في ذكره في الآخر، إن الكثيرين من أهل العلم يقولون أنه طاهر وليس بطهور، وإن الحكم أصبح أنه هو لم يفقد طهارته ولكن فقد طهوريته عندهم يعني. واللي رجحه الشيخ هنا وهو أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارا بالأصل حيث كان طهورا، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته. كلام قوي للغاية، وهو ان الأصل فيه انه طهور، وانتم اللي تجيبوا دليل انه ما اصبحش ايه، طهور مطهر لغيره. هيقولوا مش متعودين انهم لما كانوا في قلة الماء يجمعوا المية في حاجة عشان يتوضوا بها تاني، لان هذا مما اتت الشريعة برفع الحرج عنه، لأنه يشق أن يفعلوا ذلك، لأنه يستطيع أن يتطهر بالتيمم إذا فقد الماء، الشريعة باليسر. فمن الواحد يقعد بعد ما يتوضأ ويحطط إناء ويقعد يجمع فيه، هذا فيه مشقة. وبعدين حتى لو تركوا ذلك لما كان هذا دليلا على إيه؟ فقده الطهوري. يقول ولحديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه، يعني ما خلوش مية جديدة. حديث رفض أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده، حديث حسن، وهو دليل على أن آثار المية اللي فضله جزء استعمله فين في الايه، الطهارة. هيقولوا ان ده ليس منفصلا، وليس منفصلا لكن خد حكم المنفصل لما انتقل لعضو منفصل خالص عن الايه، عن اليد. وان الكلام اللي عندكم في هذا الباب اللي يكون من عضو الى باقي اعضاء اجزاء العضو، هو ده اللي هيستنى ايه، ان الميه هتجري الميه انت من هنا ونزلت على هنا اجزأت عند الجميع، لكن لما تنتقل لحته تانية هيبقى ماء ايه، منفصل، لأن اللي وصل للرأس ساب الإيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجلسك وأنا على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواه الجماعة. وجه دلالة الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقد الطهورية بمجرد مماسته له، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كمت على غير طهارة من أبي هريرة، هو صدق انه على غير طهارة ايه، من الحدث، ولكنه ليس نجسا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ذلك. وبالتالي فإذا كان المؤمن لا يندس فهو طاهر، طاهر بمعنى يصح له أن يصلي بغير غسل بعد الجنابة؟ لا. عشان كده نقول الأصل في كلمة طاهر أن يكون طاهر من الحدث والنجس، ولكن عند وجود قرينة تقتضي أن المقصود هو الطهارة من النجس فقط فإن ذلك يكون معنى صحيحا. لا، هو طاهر حسا، لأن الجنب لما يلمس واحد ما يلزموش أن يغسله، ولكن هو طاهر من النجس وليس طاهرا من الايه؟ من الحدث. لا يمس القرآن إلا طاهر، يحاولوا يجعلوا لفظ مجمل، نقول لا، ده لفظ ظاهر في الطهارة من الحدث والنجس. ليه هنا قلنا أنه هو المحدث حدثا أكبر أو أصغر ليس بطاهر ولكن ليس بنجس أيضا؟ علشان القرينة التي وردت أنه قال على غير طهور، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يقول قال ابن المنذر روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه مسحه بذلك، وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرا وبه أقول. وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، مش ده المشهور، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر، وهذا المذهب هو الصحيح. ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الماء المستعمل طهور، وهو كما ذكرنا الراجح. الماء المستعمل هو المية اللي نقطت من الأعضاء بعد الغسل والوضوء، مش المية يعني واحد كروانة كده واستحمى بس. هو ده المية اللي واحد استغتسل بيها في كروانة ولا في البانيو، وبعدين نزلت بعد ما نزلت من على جسمه هو سدر البتاعة فنزلت المية دي، المية دي هو ده الماء المستعمل. بس دي شكلها من واحد كافر ولو من هو كافر؟ لا، من كافر برضو ليس بنجسة وما زالت طاهرة، لأن الإنسان الآدمي طاهر البدن ما لم يكن هناك نجاسة بسبب. خلونا في اللي احنا فيه دلوقتي، احنا نقعد نفرع في ايه؟ اقول قولي هذا، استغفر الله ورحمه. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد